أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا، ربي زدني علما زدني علما نافعا ووافقني عملا مقبولا عملا مقبولا. أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا، ربي زدني علما زدني berbicara selalu berbohong selalu berbohong. Astaghfirullah Rabbal Baraya, astaghfirullah minal khataya, kewajiban yang kau perintahkan, seakan hidup ini terus kekal abadi. Larut dalam manisnya duniawi, manisnya duniawi. Oh. hajat terhina sesat.